الوقت معنا بالله ممكن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. مشيئة الله عز وجل نشرع في كتاب الحافظ ابن حجر نزهة النظر شرح الكرسي. هذا أحد كتب المصطلح. في السابق مر بنا كتاب البيقونية وكذلك أيضا البعث الحثيث، وهذا يعتبر الآن ثالث الكتب في مصطلح الحديث. والمقصود بمصطلح الحديث من باب يعني إشارة عابرة لهذا الموضوع. إشارة عابرة لهذا الموضوع. طيب. من باب الإشارة العابرة لهذا الموضوع قضية المصطلح ما المقصود بها؟ أولا نقول المحدثون وضعوا اصطلاحات خاصة بهم في كتب الحديث وفي كتب الفقه، نجد توغل هذه المصطلحات موجودة. كما أن لعلم الفقه أصول فكذلك العلم المصطلح أصول خاصة به. إذا وجد القارئ منا حديث ضعيف، ما المقصود بقوله ضعيف؟ صحيح، ما المقصود بهذا الاصطلاح الذي اتخذه القارئ؟ هذا مرسل، هذا موقوف، هذا مرفوع، هذا حديث يعني يقول متروك، غيرها من الألفاظ التي يذكرها أهل العلم، فما المقصود بهذه الاصطلاح؟ إذن علم الاصطلاح يدرس في هذه المسائل، كيف نفرق في أو ما هي اصطلاحات المحدثين، ويدخل تحت علم مصطلح الحديث العلوم الأخرى كعلم الجرح والتعديل، علم العلل، علم كذلك الرجال، هذه كلها تعتبر تبعا لهذا العلم. وإذا أتقن الإنسان علم مصطلح الحديث وما تبعه يكون له النظر في الأحاديث صحة وضعف، وتبقى مادة البحث بحيث الإنسان يبحث في الأحاديث وينظر ثم يخرج بعد ذلك في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها. وهذا إن شاء الله مقام إن أمد الله في العمر وكذلك أيضا وفي الوقت وفي اللقاءات سنصل إلى مسألة كيف يمكننا أن نصحح حديث وأن نضعف حديث، وكيف الإنسان ممكن أن يدرس الأسانيد حتى يخرج بخلاصة كان عليها أهل العلم المتقدمون في السابق. فكما سيأتي الآن أن العلم في علم المصطلح بدأوا الأئمة في السابق من الأوائل، يعني من سعيد بن المسيب ومن الصحابة، بل هناك بعض الأمور كالشذوذ ممكن نستدل عليه ببعض الأحاديث التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بعده استقرع الأئمة أقوال العلماء وكذلك أفعالهم وتعاملهم مع الحديث ومع السنن، وعلى هذا حكموا بالضعف وبالصحة، فصار منهج يتبع على ذلك. وهذا المنهج الذي اتخذه علماء الحديث في الدقة لا تكاد تجد نهج مثله في نقد الرجال ونقد المتون ونقد الأحاديث بطريقة بأبسط ما يكون، فهم يتحرون في الصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبسط شبهة في الحديث تجعل العلماء يتركون الحديث، بل مالك عليه رحمة الله كان إذا شك في الحديث المرفوع أوقفه، وإذا شك في الحديث الموصول أرسله. هذا مالك نتيجة التثبت بماذا عمل، وكثير منهم كان لا يروي إلا عن ثقة، يشترط إذا وجد أي إنسان أمامه وفيه أبسط شيء فإنه يرد حديثه. فمن ضمن الكتب التي اشتغلت في هذا الباب هو كتاب نخبة الفكر. نخبة الفكر هو كتاب مختصر وضعه الحافظ ابن حجر، ألفه حال الصفحة، هو مسافر من مكان إلى مكان فألف هذا الكتاب. ومعلوم معروف أن الحافظ ابن حجر يعتبر من أئمة هذا الشأن، بل العلماء يعلقون عليه بقوله حذام المحدثين في آخر زمانه. ماذا يسمى؟ يسمى بحذام المحدثين، والمقصود بحذامي كأنها صارت كلمة، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. فهذا لما له من المعرفة ولما له من الدراية في هذا الفن، في فن علم المصطلح الحديث وعلم رواية الحديث له الباع الكثير. فألف مختصر صغير جدا وهو كتاب نخبة الفكر المختصر، الذي نحن بصدد دراسة شرحه. فبعد ما انتهى الحافظ من هذا الكتاب ألف بعده كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر، والمقصود بنخبة الفكر كما سيأتينا أي المنتخب من الأفكار في علم الاصطلاح، أشياء منتخبة أي المختارة، والانتخاب هو الاختيار مثل المنتخب لعبد بن حميد أي مختار لعبد بن حميد، الانتخابات أي الاختيارات فيما يقع فيه الاختيار في اللغة. فكذلك هو نخبة الفكر أي المنتخب من أفكار من الأفكار في علم الاصطلاح. وكأن الحافظ ابن حجر يقول ما سبقني من أهل العلم أنا سأتيكم بعصارة العلم السابق وأجعله في هذا الكتاب كملخص، فمن حفظه كان نابغة بين أصحابه في هذا الفن وفي هذا العلم. هذا الحافظ يعني. ولذلك كان العلماء يحرصون تمام الحرص على حفظ مثل نخبة الفكر. وقد نظم بعض أهل العلم كالإمام الصنعاني في نظم شيق باسم قصب السكر، وهذا بعض الطلبة يحرصون الذي ليس له استطاعة بحفظ النثر الذي وضع الحافظ ابن حجر يستغل في حفظ النظم الذي وضعه الإمام الصنعاني في نظم نخبة الفكر كما ذكرنا سماه قصب السكر. قصب السكر وهو يعتبر من أروع النظام فيه. لذلك الآن نحن الآن سنقتصر على كتاب وما فيه، ما نريد أن نتوسع في الكتاب توسع فاحش، لكن نعلق على كل ما يذكره الحافظ في هذا النهج، كل ما يذكره الحافظ في النزهة وكذلك النخبة نخبة الفكر. وسيأتي أسلوب الحافظ في المقدمة كيف سيكون تعاملكم مع النخبة مع النزهة وكيف يجمع بين الأمرين معا، هذا سيذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذا الكتاب. فنبدأ الكتاب. طبعا حافظ ابن حجر نعرف جميعا هو صاحب فتح الباري الذي يعتبر من أعظم كتب الإسلام، وهو مكتبه يعتبر بمفرده فتح الباري شرح صحيح البخاري، لما طلب من الشوكاني أن يشرح كتاب البخاري فقال لهم لا هجرة بعد الفتح، أي ليس لنا بعد الفتح أن ننظر في غيره. ولذلك يعتبر فتح الباري من أعظم الكتب. استمر الحافظ ابن حجر في تأليفه لمدة 23 سنة، ألف الكتاب هذا. وبعد ذلك يعني الحافظ جعل يعني لفرحته بتمام الكتاب وانتهائه جعل له وليمة كبيرة فرحا بذلك الأمر. فكذلك وهو تأسي لبعض الصحابة كما جاء عمر رضي الله عنه بأنه ذبح جزورا عندما ختم كتاب الله عز وجل. فنبدأ في الكتاب فنقول وبالله التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف عليه رحمه الله تعالى وهو الحافظ ابن حجر قال الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. فبدأ هنا المصنف بقول الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. الحمد هو وصف المحمود بأوصاف الكمال مع المحبة والتعظيم، وقال هنا الاستغراق استغراق المحامل كلها، واللا في قول الله الاستحقاق فهو المستحق لذلك دون ما سواه. قال الذي لم يزل عليما قديرا، الذي لم يزل عليما قديرا وصف الحافظ هنا قال عليما قديرا بالعلم وبالقدرة، العلم والقدرة. ثم بعد ذلك هذا في أصل مثل، ثم زاد حيا قيوما سميعا بصيرا، نتيجة أن الحافظ تأثر بمذهب الأشاعرة في هذه الصفات، فذكر من الصفات التي أثبتها الأشاعرة ولم يذكر صفة الكلام، بقى بصفة العلم والقدرة والحياة والقيوم وسميع البصير، لأن الأشاعرة يثبتون هذه السبع صفات دون ما سواها، حي مريد قادر علام له السمع والبصر كذا الكلام. فهذه الست الصفات هي التي أثبتها الأشاعرة، فبدأ بها الحافظ عليه رحمة الله تعالى وغفر الله لنا وله. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الشهادة هنا هي ما كان بالنطق باللسان واعتقاد بالجنان وكذلك عمل بالأركان، ولا يكفي بهما أحد على الآخر. ولذلك لما شهد المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، كذبهم الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبهم في الشهادة التي هم بها، لأن قالوها بألسنتهم ولم يقولوها بقلوبهم، فكذبهم الله سبحانه وتعالى. فالشهادة كالإيمان، كالإيمان في قضية أنه لا بد أن تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله، توحيد من ألوهيته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، تأكيد إلى هذا الأمر. قوله لا إله إلا الله كافية، زاد أكد بقوله وحده، ثم قال لا شريك له، هذه كلها تأكيد للسابق، لا بد من إذعان الشخص لربه وأن يعتقد بأن هو الواحد في ألوهيته وربوبيته. قال وأكبره تكبيرا، وأكبره تكبيرا. قال وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا إخواننا يبدأ بالصلاة، فقال صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس، الذي أرسله إلى الناس كافة. فالصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه هي ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك في البخاري عن أبي العالية، كما جاء عن أبي العالية بذلك، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والنبي الذي أرسله إلى الناس كافة. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كافة، وهذه أحد المزايا الخمس التي كانت لهذه الأمة دون ما سواها وللنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها بعثت إلى الناس كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، إنس وجن، والأوائل من الأنبياء يبعثون خاصة. أرسلناك إلى الناس كافة، وما أرسلناك أرسلناك إلى الناس كافة كما قال الله سبحانه وتعالى. فهل إذن الإرسال، فالصلاة عليه قال بشيرا ونذيرا، وعلى آله أبو آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا البشير والنذير الناس بين أمرين، إما أن يكون مصلح وصالح فيبشر، وإما أن يكون مفسد وفاسد فينذر. ولذلك قال الله عز وجل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الشاهد أي أنه شهد الجنة والنار وشهد الأمور شهود حق، ومبشرا أي بشر الناس بالجنة وبمن أطاع الله سبحانه وتعالى أن له الخير، ونذيرا منذر عن النار النبي صلى الله عليه وسلم ونذيرا. وسبق كلمة شاهد في الآية، لماذا؟ لأن الذي يشهد الشيء بعينه ويعرفه أمامه فإنه له البلغة في النذارة وكذلك التبشير. يعني أنت رأيت لو الإنسان نظر في الجنة فكيف سيكون مشاهدته أو وصفه لذلك الأمر؟ لا شك أنه سيكون أمر بليغ له ويؤدي له. كذلك من رأى النار، أنت ربما الإنسان منا يرى حادث سيارة ومن شناعة الأمر فيريد أن يحدث عنه، فالذي رآه بعينه يحاول أنه يبلغ ويبالغ الأمر لأنه منبعث من النفس ومن الداخل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا الأمر. قال بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الصلاة من آل محمد، إذا ذكرت الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقصد بها الأتباع وقد يقصد بها أهل بيته. وأما المقصود به الأتباع كما قال الله عز وجل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون أدخلهم، هذا من دلالة الآية. وقد تكون المقصود بها أهل البيت كما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن قال أهل العلم إذا اجتمع فيها الصحب مع الآل والأتباع فإنها ينفرد كل واحد منهم بمفرده. وعلى ذلك فنقول هنا في تعبير الحافظ في قوله آله المقصود منه أهل بيته، المقصود منهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة في القربى، إلا المحبة في القربى، فسرها العلماء بتفسيرين. وهذا الخطاب من الله لنبيه قل لهم يا محمد لا أسألكم أجرا، لا أريد منكم مالا ولا أريد منكم شيئا من هذا إلا المودة في القربى، المودة إلا أن تودوا قرابتي. في زاد المسير لها تفسيران، التفسير الأول لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابتي، وهذا هو محبة آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني لا أسألكم عليه أجرا إلا يا أنكم قليتموني وأبعدتموني وآذيتموني، لا أريد منكم أجر، لكن أقل شيء أنكم راعوا القرابة التي بيني وبينكم. التفسير الثاني الذي ذكره العلم أنكم تراعوا القرابة التي بيني وبينكم حاصلة فتتركوا الأذية، يعني لا ينبغي للشخص أن يؤذي من يحب ومن يكون بجانبه ومن بقربه، فهذا كما يقال وظلم ذوي القربة أشد مضارة على المرء من وقع حسام المهندي. فكذلك القريب لما يظلم يظلم، فقال لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي ودوا قرابتي وراعوا ذلك الأمر الذي يقع منه. قال أما بعد، فكلمة أما بعد هذه يجاء بها للفصل بين المقدمة وبين غيرها، وأصلها مهما يكن من شيء فبعد كذا وكذا، وهي أما بعد فإن، ولذلك جاء في جواب الشرط تعتبر مهما أداة شرط، وجوابه فإن التصانيف، فإن هذه الفاء اقترنت بجواب الشرط في هذا الباب، هذا مما يدل على أنها هناك شيء محذوف، وهو مهما يكون من شيء فإن التصانيف في أثر علم. أما بعد، أما بعد هنا فيقول جاء بها الفصل بين المقدمة وبين الأمر في ذلك. قال أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، والتصانيف جمع التصنيف، وهو ما يجمع في علم معين أو في فن معين، هذا ما يسمى تصنيف، صنف فلان في كذا وصنف فلان في كذا، هذا نسميه بباب التصنيف. فقال هنا إن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، في اصطلاح علم الاصطلاح، اصطلاح المحدثين أي أنهم ذكروا كثير من الكتب، وكما ذكرنا الاصطلاح الصلاح، يعني تجد للأطباء اصطلاحات خاصة في قضية الأمراض في الأدوية في شيء في التعبير عن كثير من المسائل، له اصطلاحات خاصة به. في اللغة له اصطلاحات، لما نقول في اللغة علم اصطلاح أي معين، الفاعل له اصطلاح مقصود به، بعكس في اللغة الفاعل هو من فعل حدث وقام به، لكن في اللغة الفاعل هو الذي جاء به بعد الفعل التام، كما في تعريف عند اللغويين في النحاة يعني. وهكذا يختلف كذلك الاصطلاح، اصطلاح المصنفين من أهل الحديث. إذا نحن نريد أن نعرف الاصطلاحات عند المحدثين، أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، الأئمة في القديم والحديث، ونقصد الأئمة أي علماء هذا الشأن وهذا الفن، والذين في السنة كان في القديم، وقصد الحافظ بالنسبة له في القديم، بالنسبة وبالنسبة لنا نحن يعتبر من المتوسطين بيننا وبين الحافظ كما بينهم وبين أولئك الأئمة الذين ينقل عنهم، فهم في القرن التاسع عشر توفي ونحن في القرن الخامس عشر الآن، وبيننا وبين ذاك مسافات قرون بيننا وبين الحافظ ابن حجر. فبدأ المؤلف فقال فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي. نحن نأتي الآن إخواننا إلى هذه القضية، يعني قضية أول من صنف، لماذا بدأ المصنف هنا في هذا الباب؟ يعني يقول أول العلوم ما تولد تولد صغيرة ثم تكبر بعد ذلك ثم تتوسع، ودائما يكون سابع صاحب السبق له التفضيل في هذا الباب. فقال أول من صنف في ذلك، أي في أي علم، علم الصلاح الحديث، هو القاضي أبو محمد الرام هرمزي، وهو القاضي أبو هرمزي هو الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي، محمد بن عبد الرحمن الرام هرمزي توفي سنة 360. طبعا هذا من يعني أحد مدن تسمى رام هرمز، وهي في خوزستان، فهو من علماء تلك المناطق، هو مولود وينسب إليها، ينسب إليها أبو محمد الرام هرمزي الحسن عبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي، توفي سنة 360، وهو حائز السبق في ذلك الأمر. والصحيح المعروف عند العلماء أنه سبق ببعض المؤلفات كتبت بماذا؟ قبل أبو محمد، كتبت قبل أبو محمد في كتابه المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب، لكنه لم يستوعب. هذا بالنسبة له في القرن الثالث كان كتابه في ذاك الحد، لكنه لم يستوعب حقيقة. لماذا؟ لأنه أخذ بعض المقدمات التي ألفها بعض أهل العلم واستغلها، ولم يكن مستوعب في الأبواب، له أبواب قلة وليست له كل الأبواب استوعبها أبو محمد الرام هرمزي، فله كثير من المسائل لم يذكرها في هذا الباب، لم يستوعب. طبعا في قبل هذا كله يعني ربما ألف بعض الأئمة مثل الخطابي في معالم السنة في المقدمة، الإمام مسلم في مقدمته في مقدمته، لكنها لم يكن كتاب مستقل في علم المصطلح، لم يكن هناك كتاب مستقل في علم المصطلح، لكن كانت هناك عدة كتب ألفت في هذا الباب، كما ذكرنا عن مسلم، كذلك الترمذي في نهاية كتاب العلل له مقدمات وله كذلك نكت كبيرة جدا في علم الاصطلاح. إذا أول من صنف من في علم المصطلح هو أبو محمد الرامهرمزي، حسن عبد الرحمن الرامهرمزي، ويعتبر أول من ألفه. قال: لكنه لم يستوعب. والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحاكم عبد الله، لكنه لم يهذب ولم يرتب، لكنه لم يهذب ولم يرتب. النيسابوري في كتابة معروف المشهور ومطبوع هو الآن معرفة علوم الحديث، وهو من أروع الكتب كذلك، ذكر فيه جملة من علم العلل، وذكر فيه جملة من نقد الرجال، وكذلك في نقد المتون، فهو من الكتب الجيدة. كتاب الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله، وهو صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، ألف بعده لكنه لم يرتب، قال ولم يهذب. قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى الأصبهاني، هذا ألف كذلك أحد الكتب المعروفة، كتاب أبو نعيم الأصبهاني، كتاب مستخرجا، وأبقى أشياء للمتعقب، يعني أبقى بعض الأشياء لمن أراد أن يتعقبه، لماذا؟ لأنه يعتبر من الذين من أول من ألفوا في هذا الباب. ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي، أحمد بن ثابت، أبو بكر لماذا البغدادي، توفي سنة 463، وهو من أئمة هذا الشأن، وصاحب المصنف الكبير تاريخ بغداد في 25 مجلد مطبوع، وهو من أئمة هذا الشأن، وسيأتي كلام العلماء في ذلك. قال أبو بكر الخطيب البغدادي: فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وهو مطبوع كذلك، كتاب الكفاية بين أيدينا، وقد حقق عدة تحقيقات وعدة طبعات، منها ما في دار ابن عباس بتحقيق إسحاق الدمياطي، وهو كتاب أيضا بالأسانيد من روائع ما ألف في هذا الباب. قال: وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، كتابا سماه آداب الشيخ والسامع، وهو كذلك أيضا مطبوع هذا الكتاب، وهو أيضا تعلق بالأداب. لماذا؟ علم المصطلح ينقسم إلى قسمين دائما الأئمة، العلم الأول هو في قضية اصطلاح المحدثين في الأحاديث من حيث القبول والرد، الثالث الآداب السامع، وكذلك أيضا الطالب والذي يستمع، وهو الشيخ والطالب، هناك آداب يجب أن يتقيد بها. لماذا يا أخوان؟ لأن أهل الحديث هم أسعد الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله، يكفيهم في ذلك أنه كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه. لذلك جاء عن سهل بن عبد الله التستوري عليه رحمة الله أنه أتى إلى أبي داود السجستاني، قال له: ائذن لي واخرج لي لسانك. قال: ماذا تريد من ذلك؟ قال: أريد أن أقبله لكثرة ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فهم من أكثر الناس ذكرا هم أهل الحديث، فكانوا يذكرون ذلك، ولذلك كان الإمام مالك عليه رحمة الله مجلسان، مجلس في الفقه ومجلس في التحديث. إذا كان مجلس التحديث دخل وتطيب ولبس أجمل ثيابه ثم خرج بعد ذلك ويحدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل عنه بأنه جالس ذات مرة جلسة فصار وجهه يتغير، لسعته عقرب فصار وجهه يتغير ولم يحرك من قدميه شيء، فقيل له: يا إمام مالك؟ فوجد أن عقرب بلغته 16 مرة، قال: لم أستطع أن أمد رجلي إجلالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إجلالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان حال الأئمة، إذا لهم آداب، ولذلك يقول ابن وهب: تعلمنا من العلم من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علم السمت، والأدب هو الذي كانوا لماذا حرصون عليه ويتعلمون لماذا منه. حتى يبقى الوقت بس. فهذا إذن ما كان عليه بماذا الأئمة. قال وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة، حافظ أبو بكر نقطة ومحمد بن عبد الغني ابن شجاع البغدادي، ابن شجاع البغدادي قال كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب أيام على كتبه، ثم جاء بعده بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصه. إذن الخطيب يا أخواننا له كتب كثيرة، ستجد في المتفق والمفترق، ستجد في المختلف، ستجد في المزيد في متصل الأسانيد، تجد في زيادة الثقة، ألف مع تأليفه لكتاب الكفاية كذلك ألف كتب مستقلة في هذا الباب، لأنه ولي التدريس في أحد المدارس في المصطلح الحديث، ولذلك كان عليه أن يؤلف هذا الباب، وقد أبدع فيه عليه رحمة الله تعالى. قال فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، كتابا لطيفا بماذا سماه الإلماع، وهذا الكتاب مختص بطرق التحمل، يعني أغلب ما في طرق تحدثنا وسمعت وأخبرنا وعن وأن وما إليها، هذا الذي كان يأخذ بماذا القاضي عياض، وهو عياض بن موسى اليحصبي، توفي سنة 544 في القرن السادس، وهو مغربي من علماء المغرب، وكان من الأئمة، صاحب كتاب الإكمال، إكمال المعلم، وله كذلك أيضا كتاب الشفاء من أشهرها من ذلك، وكتاب هذا الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو كتاب مطبوع يعتبر أيضا من أفضل الكتب. قال وأبو حفص الميانجي جزء سماه ما لا يسع المحدث جهله، أبو حفص لماذا الميانجي، وهو كذلك أيضا بالنسبة هذه رسالة صغيرة جدا طبعا، وغالبه نقل واختصار من كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، هذا الكتاب هذه الرسالة صغيرة لكن أكثرها نقل من كتاب الأئمة في هذا الباب. فقال كتاب ما لا يسع المحدث جهله، يعني هذا يجب على المحدث أن يعرف هذه الأشياء. قال ومثال ذلك من التصنيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، انظر الحكمة التي ذكر هنا المصنف عليه رحمه الله تعالى في البسط وفي الاختصار، والبسط أي التوسع. فقال من ذلك من التصنيف التي اشتهرت كثرة، بعد كثر التصنيف اشتهرت وبسطت، والبسط هو التوسع ليتوفر علمها، يعني زادت بكثرة فيها حتى ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، والمقصود بالفهم حفظها وفهمها فهما جيدا. ودائما يا أخواننا نحن نعتني الآن بالمختصرات، لماذا؟ لأن المختصرات مفاتيح المطولات، الإنسان قبل أن يدخل في المطولات لابد له أن يعرف المختصر في كل فن وفي كل باب. ففي علم المصطلح نحن ننصح الآن بحفظ ثلاثة متون في علم المصطلح، وبعد ذلك سيجمع كل علم المصطلح فيها، يبدأ كتوطئة له اللي هي كتاب البيقونية، ثم النسخ، ثم النخبة، نخبة الفكر، وبعد نخبة الفكر ألفية العراقي، فإذا تم هذا تم له الخير في مسألة مصطلح الحديث. ومن لم يستطع أن يحفظ فكذلك أيضا يهتم بالفهم وبالمسائل، يهتم بالفهم بماذا وبالمسائل، لكن هذا من أعلى من أفضل الأمور. فهنا الشيخ ذكر بسطا، قال البسط ليتوفر العلم ويزداد، فتجد الفوائد في التوسع بالفقهاء، أما الاختصار فهو للفهم وكذلك الحفظ، فالإنسان يحفظ المسائل ويضبط المسائل. يعني ممكن يكون لك في الفقه كما ذكر خليل فرضا أو غيره 22 ألف مسألة في الفقه ككامل، يحفظ الإنسان هذه المسائل في مدونة قلة أو في الرسالة زاد القيرواني 4000 مسألة، يحفظ هذه المسائل ويتقن هذه المسائل فتكون له جوامع الفقه موجودة بين يديه. كذلك المسائل التي تذكر في علم المصطلح يكون جامع الإنسان بها في هذا الباب. قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمر عثمان ابن الصلاح الشهرزوري، وأن أبو جاء تقي الدين أبو عمر عثمان ابن الصلاح، ابن الصلاح هذا اللي هو صاحب علوم الحديث، كتاب علوم الحديث. قال نزيل دمشق الشهرزوري، وهو عثمان بن عبد الرحمن، توفي سنة 643 هجريا، صنف كتابه معرفة علوم الحديث، وهو يعرف بمقدمة ابن الصلاح. قال نزيل فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب واعتنى بتصاريف الخطيب المتفرقة. ما المفهوم من هذا الكلام؟ قال لما يعني أملاه شيئا فشيئا، كان في اليوم يكتب بالليل الذي سيوليه غدا للطلاب، فرضا يأتي إلى قسم الصحيح يكتب فيه تصنيف من عنده في الصحيح، ثم يأتي في الصباح ويملع الطلاب، اليوم الثاني يكتب الحسن ويأتي يملع الطلاب، وبعد يكتب وهكذا فإملاه. إذا لم يجمعه حتى يقع له الترتيب المناسب، لكن مجرد يأتي بأشياء من عنده ثم يعطيها للطلاب، فهذا لم يجعل الكتاب ترتيبا مناسبا، لم يجعل الكتاب ترتيبا مناسبا. ليش؟ لأن دائما الإنسان لما ينتهي من الفن كله يرتب، يقول هذا يقدمه على هذا وهذا يبعده وهكذا يكون بينهم، لكن لم يكن له الترتيب المناسب جعل له هذا الأمر، لم يعني كان يميل شيئا فشيئا في التأليف وفي الأملاء، لم يقع بالترتيب المقصود. قال من هذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب واعتنى بتصاريف الخطيب المتفرقة. تصريف الخطيب، ليش يقول الخطيب أخواننا؟ ماذا قال بنقطة فيه؟ كل من أنصت علم أن كل من دخل في هذا العلم المصطلح أيام على الخطيب. فنحن كذلك هنا في التصريف هنا الآن جمع كتب الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها، شتات مقاصدها، المقاصد المقصد من كل شيء أخذه. ليش المقاصد مشتتة في كل باب في كل فن؟ فأتى ابن الصلاح وأخذ هذا شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، أخذ المنتخب من الفوائد فوائد، فاجتمع في كتاب ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم الله الذي نظموا كتاب ابن الصلاح كثير جدا، كم ناظم الله مثل ما عندنا هنا ألفية العراق هي نظم مقدمة ابن الصلاح، ألفية السيوطي كذلك نظم مقدمة ابن الصلاح وساد عليه بعض الأشياء، فكلهم اشتغلوا بالمقدمة. كم ناظم الله ومختصر، المختصر مثل ما عندنا كتاب النووي اللي هو تقريب النواوي، وقد شرح السيوطي في كتاب التدريب الرابع، وأيضا اختصار بالكثير الذي شرحه الشيخ أحمد شاكر في كتاب الباحث الحديث، شرح اختصار علوم الحديث، هذه كلها مشتغلة بهذا الكتاب. ومستدرك، هو مستدرك بماذا عليه؟ مستدرك مثل مغلطاي، استدرك وانتقد بكثرة، وكذلك أيضا الإمام البلقيني له كتاب في الاستدركات على الصحيحين على كتاب ابن الصلاح. قال ومختصر ومعارض له، يعني مثل كتاب أيضا نبي الدم، وكذلك أيضا كتاب العراقي التقييد والإيضاح بما أغلق وأطلق من مقدمة ابن الصلاح، فهذا هو منتصر له. فكلها هذه كانت لأيما اشتغلوا بهذا الكتاب، كلهم بمعنى اشتغلوا بهذا الكتاب، فكان لهم الأهلية. وكان العلماء قديما يقولون بأنه ينبغي لطالب الحديث، يقول قبل أن يدخل في طلب الحديث يحفظ مقدمة ابن الصلاح ويحفظ الصحيحين، ثم يدخل في طلب العلم في علم الحديث، لما كانت الهمم عالية طلبة بعد حفظ الصحيحين وبعد حفظ مقدمة ابن الصلاح يدخل في طلب الحديث بعد ذلك. ولو كم منتصر الله، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم مهم من ذلك، نقف عند هذا الحد في هذا المقدمة. يقولنا في استفسار أو شيء في هذا الباب؟ واضح أنه نحن ما زلنا ما دخلنا في هذا الباب، لكن يعني هذه المقدمة ينبغي أن نعرف كل ما في الكتاب، نحن مسؤولون على أمام بعض البعض في هذا المشوار. صلى الله عليه وسلم.